أنا سؤال عابر، ما هو عن يأجوج وماجوج؟ نعم. ما معنى أولا يأجوج وماجوج؟ الله أعلم، لكن هم قوم أخبرنا الرسول عليه السلام عنهم قصار الأجسام، كثيرين النسل، يخرجون في آخر الزمان، ينفذون من سد الذي بناه للقرنين، نعم، ويمرون ببلاد الشام وببحيرة الطبرية، وربنا عز وجل يهلكهم بأن يرمي فيهم ذويبات صغيرة كالنوط فيموتون، ويرسل الله عز وجل إليهم طيورا ترحل بهم إلى البحر. هذا خلاصة ما جاء في السنة الصحيحة بما يتعلق بيأجوج وماجوج. أما معنى هذين الاسمين لا يمكن الوصول إليه، لأنه اسمان عيمان لقومين ما كنا لنؤمن بوجودهما في هذه الدنيا التي يزعم الزاعمون بأنهم اكتشفوا كل شبر منها، لولا أن الرسول عليه السلام أخبرنا بذلك، وخبره وحي، وهو بالتالي صدق، ولتعلمن نبأه بعد حين.